قول النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في الرواية الأخرى: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منافق حتى يدعها. ما معنى منافقا خالصا؟ اكتمل فيه نفاق العمل، لا يعني يحجبه عن نفاق الاعتقاد بعد ذلك شيء، يوشك أن يقع في نفاق الاعتقاد بعد ذلك، يوشك أن يقع في النفاق الأكبر بعد ذلك، أعوذ بالله.